وكشف عنها الغمة السوداء، وترك العالم أجمع على محجة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة انطلاقا من كتاب الله عز وجل على أساس من أمره سبحانه وتعالى لرسوله، ثم عملا بمقتضى ما فهمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب ربه، حيث قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم بعد ذلك فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الله، فبدأ يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النقاط على الحروف في كيفية الدعوة، فعلم العلماء ونصح للأتقياء وبين للأولياء كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل. فيقول الله تبارك وتعالى ما جاء في آخر سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم بلاغ، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلى بيان، وبين للأمة أنها في حاجة لأن تتعرف على دينها. وأراني مضطرا أن أقطع الحديث الذي كان موصولا في جمعتنا الماضية عن أنظمة الإسلام، ألا وهو نظام المال عند المطلب السادس. نقف هذه الجمعة لنتحدث عما يجول حوالينا وعما يدور حوالينا من مؤامرات في الداخل ومؤامرات في الخارج، ليتعرف الناس على حقيقة الدعوة إلى الله وكيف تكون الدعوة إلى الله، ومنهاجية دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اعتمادا على موضوعنا الأساسي النداء في القرآن الكريم. وهنا يمكن لنا أن نصدر الآية الأساسية التي سيدور حديثنا بحول الله حولها، ألا وهي آية من كتاب الله عز وجل، إذ يقول رب العزة عز وجل في الآية الثانية بعد المئة من سورة آل عمران: نداء من الله إلى المؤمنين أجمعين. يقول ربنا جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلهم يهتدون. وهنا يكون الأمر من الله أن يتقي العبد ربه وأن يموت مسلما. أما في هذه الفترة الحرجة التي يقتل فيها المسلمون ويذبح فيها المسلمون والمسلمون الأحياء حيارى ماذا يفعلون تجاه هذا الاضطهاد وتجاه هذا الغزو الصليبي المفتعل، ويساعد ذلك أجهزة الإعلام في كل مكان، سواء كان ذلك في الخارج أو في الداخل. فسؤال يتردد على ألسنة الناس جميعا: ماذا نفعل؟ هذا السؤال يجعل كل مسلم يعيد بذاكرته ويرجع بخلده إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يعيش الحاضر، ثم بعد ذلك يتمنى أن يعيش المستقبل. وهذا الأمر يجعل الإنسان حيرانا: هل هو مسلم حقيقي أم هو غير مسلم؟ هل هو مطبق لأمر الله عز وجل أم لا؟ هل هو متجه في عبادته إلى الله أم متجه في عبادته إلى الطاغوت؟ هل هو متجه في صلاته إلى الله أم هو متجه بصلاته إلى الطاغوت؟ هل هو متجه بحجه إلى الله أم هو متجه بحجه إلى الطاغوت؟ نلاحظ هنا أن كلمة الطاغوت تتردد دائما في كل مقابل لأمر طاعة الله عز وجل. هذا الأمر الذي جعلني أقطع هذا السياق نظرا للأحداث المتتالية التي تحاك بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يزدادون قلقا وأجهزة الأمن تستعد بقلق شديد ربما لإحداث فتنة طائفية، وتسخر أجهزة الإعلام صحافاتها وأجهزتها المرئية والمسموعة حتى تتلاشى حدوث الفتنة الطائفية. وهنا نقول: يجب على المسلم أولا أن يعرف إسلامه، ويجب على النصراني أن يعرف نصرانيته، ويجب على اليهودي أن يعرف يهوديته، ثم يلتزم كل نحلة بنحلتها. أما أن يختلط الحابل بالنابل فهذا أمر يجب علينا أن نذكر به. الأمر الذي دعانا أن نتكلم عن هذا الموضوع ما دار حول المثقفين والمثقفون الذين فتحت لهم أجهزة الإعلام صدورها، المثقفون الذين يمتلكون الأقلام الزائفة ويمتلكون الكلمات الكاذبة ويمتلكون الدعايات الفاجرة ويمتلكون الأصوات الداعرة. هؤلاء المثقفون للأسف الشديد هم من المتمسلمين. وهذا الأمر قبل أن نسأل أنفسنا ماذا نفعل حيال ما يدور بالمسلمين من أحداث في الداخل والخارج، قبل أن نتساءل ماذا نفعل تجاه الاضطهاد حول ما يسمونه بالتطرف الديني، وبين ما يحاط بالمسلمين من إبادة في كل مكان في الهند والسن وكشمير وباكستان وألمانيا ويوغوسلافيا ولبنان وفلسطين وفي كل مكان يباد المسلمون عن آخرهم، وحكامنا يستنكرون ويشجبون، وبقية المسلمين يقولون ماذا نفعل؟ فقبل أن نجيب على هذا الأمر أحب أن أعرف أولا أن إسلامنا ليس هو الإسلام الحقيقي، وأن إسلامنا إسلام مزيف، ويجب على كل مسلم أن يقف على هذه الحقيقة. وقبل أن يقول ماذا أفعل هو يقول لنفسه: ماذا فعلت للإسلام وللمسلمين؟ قبل أن يتساءل هذا السؤال: هل كانت عقيدته صحيحة؟ هل كان إسلامه صحيح؟ هل هو مطبق الإسلام على أهله؟ هل هو مطبق الإسلام على زوجه؟ هل هو مطبق الإسلام على ولده؟ هل هو مطبق الإسلام على ابنته؟ هل هو مطبق الإسلام على أمه؟ هل هو مطبق الإسلام مع أبيه؟ هل هو مطبق الإسلام في عمله؟ هل هو مطبق الإسلام مع جاره؟ هل هو مطبق الإسلام في مركبته؟ قبل أن نسأل ماذا نفعل، علينا أن نسأل أنفسنا، هل نحن مسلمون حقا أم غير مسلمين؟ وهنا يجدر بالإنسان أن يجيب هذه الإجابة على نفسه قبل أن يورطوا أهل العلم وقبل أن يورطوا العلماء في مثل هذا الأمر، حتى يشحذ الإنسان همته ويدرك ما مدى الخطر الذي يحاك به وما مدى المسؤولية التي تكون منوطة بأمره وما مدى الإعلام الذي أشجعه أنا وتشجعه أنت. حز في نفسي كثيرا في الأسبوع الماضي، سمعت إلى ساعة متأخرة من الليل صراخات عالية وهتافات عالية، فأخذت أتساءل ماذا حدث؟ عشرات الآلاف من السيارات تجوب مصر وتجوب الإسكندرية وتجوب كل مكان في جمهورية مصر، آلاف اللافتات ترفع، آلاف آلات التنبيه تزعج المرضى وتزعج السكالى. سألت ما هو الأمر؟ قالوا إن الزمالك قد فاز على الأهلي. هذه هي مصيبة المسلمين، هذه هي الكارثة الكبرى. عشرات الآلاف من السيارات قامت في شبه إضرابات، وتركتها أجهزة الأمن، تركتها تجوب الشوارع، لأن هذا أسلوب من أساليب أجهزة الأمن، تترك الناس ليفرغوا شحناتهم في الأهلي والزمالك. وعلى هذا انتهكت حرمة بيت المقدس، فلم تجوب السيارات اعتراضا، قتلت 3 ملايين، 3 ملايين من البوسنة والهرسك، ولم تجوب السيارات احتجاجا، قتلت الآلاف في كشمير ولم تجوب السيارات احتجاجا، قتلت الآلاف من المسلمين في الفلبين ولم تجوب السيارات احتجاجا، ولكنها جابت حول جمهورية مصر العربية، بلد الألف مئذنة، بلد الأزهر، بلد العلماء، بلد الشهادات، تجوب هتافا. بص شوف الزمالك عمل ايه. ولكنهم ما رأوا ماذا فعل الصرب بالمسلمين، ما رأوا ماذا فعل الهندوس بالمسلمين، ما رأوا ماذا فعل الأمريكان في حرب الخليج بالمسلمين، ما رأوا، هم رأوا ولكن الجبن قد خيم على عقولهم، ولكن الضعف والإرهاب قد حطم أفكارهم، ولكنهم ما هاجوا وما ثاروا إلا على الأهلي والزمالك. من أجل هذا أردت أن أبرأ إلى الله وأن أذكر نفسي وأنفسكم أن الأمر جد خطير، وأن ما يحاك بالمسلمين إنما هي حرب إبادة، إما أن نكون وإما لا نكون. للأسف أعلن هذا الشعار المسيحيون، إما أن نكون وإما ألا نكون. أثير هذا الأمر وأخبر به أجهزة الأمن وأجهزة الإعلام. ما جاء في مجلة الروز اليوسف عند العدد 3337 في الأسبوع الماضي، ما دار من التنظيم المسلح 17 جماعة من الجماعات النصرانية أعلنت الجهاد المسلح. ماذا فعلت أجهزة الأمن ضد هذا الأمر؟ لكن هذا الأمر لا يعنينا بمقدار ما يعنينا هل نحن مسلمون حقا أم ماذا فعل الإسلام بنا. هل جبنا أم ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا بأبنائنا وبناتنا ونسائنا وأنفسنا؟ القرآن الكريم يتلى ونحن نسمع، القرآن الكريم يتلى ونحن نقرأ ونتابع، لكن في خجل، في انكسار، لأن المثقفين في جمهورية مصر العربية على الإطلاق ضللوا أجهزة الأمن وضللوا أجهزة الإعلام، حتى كان التضليل على ولي الأمر ظاهرا، كان التضليل على ولي الأمر ظاهرا، هذا ما جاء في تصريح السيد الرئيس عندما وصل إلى جهة الصعيد، ما وجد شيئا من مسألة التطرف الديني، وكأن الإذاعة والإعلام والذين يموتون لا قيمة لهم. لكن أقول هذا تضليل المثقفين. كيف تم هذا التضليل؟ هذا الذي أريد أن أقدم به قبل أن أتحدث عن عقيدة المسلم كيف تكون. ودرسنا عقيدة المسلم حياة، عقيدة المسلم حركة، عقيدة المسلم علم، عقيدة المسلم جهاد، عقيدة المسلم تضحية، عقيدة المسلم أمر بمعروف ونهي عن منكر. أحد المثقفون في مصر في جريدة الأهرام يوم 30/5 تحت عنوان المسيح يطلب من جديد، يقول كاتبها، كاتب هذا المقال، أن هناك رجلا من المسلمين اسمه عثمان أحمد صدر كتابا يتهم فيه بأن المسيح من الفراعين، وأن يوسف عليه السلام من الفراعين، ويوسف عليه السلام هو عبارة عن توت عنخ آمون. هذا الكاتب يناقش قضية هذا الرجل. هذا الأمر لا يعنينا من قريب أو من بعيد، ولكن الذي يعنينا أن كاتب هذا المقال مسلم، فإذا به يعترض أو يتعرض لمقولة تتردد دائما على ألسنة أصحاب الشهادات، وهي الأديان السماوية. فيقول الكاتب: وفي دار قرية اسمها حفن على الضفة الشرقية في محافظة المنيا، خرجت ماريا القبطية لتكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحبها وأكرمها، لتلد له ولده الوحيد إبراهيم. هذا هو المثقف، يدل على جهله من الناحية الدينية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم، فله ابن اسمه أبا القاسم، وله ابن أيضا اسمه عبد الله، وله ابن اسمه إبراهيم، وليس إبراهيم هو ولد النبي الوحيد. فهذا دليل على جهله. ثم يقول: ولم تكن الأديان وحدها هي التي مزقها اليهود. ثم يقول: والمفترون على الأديان والمزورون في التاريخ المصري والعابثون في سير الأنبياء وملوك مصر العظام لم يتوقفوا يوما ولم يهمدوا ولم يخجلوا. هذا الأمر هو يعتبر أن هناك أديان سماوية. نقول له: لقد جهلت، إن دين الله واحد منذ خلق الله السماوات والأرض. لذلكم أقول يجب على المسلم أن يتعرف على عقيدته، ويجب على المسلم أن يفهم أن دين الله واحد، وأن رسالات الله تعددت الرسالات، أما المنهج فهو واحد: إعلاء لا إله إلا الله، ثم اتباع الرسول الذي أرسله رب العزة عز وجل. هذه نوعية من ثقافة المثقفين في مصر. نوعية أخرى في جريدة أخبار اليوم يوم 23/5 الماضي على هامش مؤتمر المرأة والتنمية في الأزهر: المرأة قاضية. أكدت الدكتورة سمية الجندي أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر على حق المرأة أن تتولى هذا المنصب، وأشارت إلى آراء العلماء والفقهاء، وطالبت بالأخذ برأي الأحناف الذي يجيز تولي المرأة للقضاء ولا يشترط الذكور، لأن المرأة من أهل الشهادة، وما دامت من أهل الشهادة فهي من أهل القضاء. هذه ثقافة المرأة المسلمة، هذه ثقافة سمية الجندي التي تعتبر أن المرأة يجب أن تصل إلى قاضية، واحتجت بأمر واهي أن المرأة من أهل الشهادة، ونسيت أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، إذا لا قيمة لها في هذه الشهادة. ويجب على المرأة أن تعي هذا الأمر جيدا، وأن الله تبارك وتعالى ليس بغافل عما يشرع وعما يقنن، بأن القضاء يجب أن يكون بين يدي الرجال. ويوم أن يتنازل الرجال عن هذه المهمة، ويوم أن يتنازل الرجال عن المهمة التي أنيطت إليهم عن طريق القوامة يتنازلون عنها ويتركون القوام في يد النساء، وهنا يتحول الرجال إلى نساء، تكون هذه الأمة قد انتكست، وتكون هذه الأمة قد غفلت، وتكون هذه الأمة قد أبيدت، ونحن نطالب بأن المرأة أن تكون قاضية، لتنظر المرأة ماذا يراد بها، لتنظر المرأة ماذا يراد بها وماذا يخططون لها، على لسان المثقفين أو على لسان من يدعون الثقافة من ينتسبون إلى العلم في مصر. ففي جريدة الأهرام يوم 30/5 في مقالة يكتبها دكتور مسلم مصطفى محمود، حرب الخليج وكتاب هيكل، تحت هذا العنوان يكتب مقالة طويلة صفحة كاملة لينتهك حرمة الإسلام باسم الإسلام، ولينتهك حرمة المسلمين باسم الإسلام، وليسخر من الله وليسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا. ونجد لا رقيب على هذه الجريدة ولا رقيب على هذه الأكلمات التي تقال. فيقول الكاتب، هذا الكاتب يدعي أن الثقافة رقص، موسيقى، فن، نحت، تماثيل. ولذلك يقول: وغروب الثقافة اليوم ظاهرة عامة، فبمقدار إشراك وتقدم العلوم والمعارف في الغرب، وبمقدار سيادة التكنولوجيا والصناعة الغربية على العالم، بقدر تدهور الفنون، صعبان عليه تدهور الفنون. ولذلك يقول: فما كنا نرى في الماضي من فنون الأوبرا والباليه والمسرح والموسيقى والسيمفونية وبدائع النحت والرسم والتصوير. ولذلك يقول: انتهت الآن، وخرجنا من موجات العبث والانحلال وسينما العنف والجنس والكاراتيه. هذا هو مفهوم هذا المثقف. أما كلامه من الناحية الدينية فخواء، كلامه من الناحية الدينية خراب على الإسلام وعلى المسلمين. فيقول: تطلع علينا هذه الأيام فئات من أهل الملة يقولون عن أنفسهم أنهم الأصوليون، حملة الإسلام الأصولي والملة المطهرة، ومؤشرات الأصولية عندهم لحية وسواك وجلباب قصير ونقاب يغطي كل وجه المرأة ولا يدع إلا ثقبين تلمع وراءهما العينان، وعباءة سوداء مرسلة وقفاز أسود، فإذا حلقت لحيتك فأنت في النار. نوع من السخرية. نعم، نقول إذا حلقت لحيتك فأنت عاصٍ لله، عاصٍ لرسول الله. واقرأ كتاب الله لترى من العاصي، هل هو في الجنة أيها العالم أم هو في النار؟ أم هي سخرية بدين الله عز وجل؟ ترك الرؤساء وترك أولياء الأمر لأمثال هؤلاء الجهلاء أن يكتبوا في الدين وأن ينقضوا كتاب الله. انظروا، أقول ينقضوا كتاب الله، فهو يريد من المرأة أن تسير سافرة وأن تسير عارية، عارية الفخذين، حتى يتمتع أمثاله برؤية اللحم الأبيض. هؤلاء الناس يريدون أن يروا صدر المرأة، وهذا أمر عندهم عادي. ولذلك يقول: هذا أمر الله، وإن لم يكن فماذا القول في آيات الكتاب الصريحة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لو لم يكن أمر الله أن تظل المرأة عارية حتى ينظر الرجل إليها ويقول له الله: غض بصرك. لكن أن تغطى المرأة يقول: لا، هذه رجعية، هذه خيمة، هذه ليست من الإسلام في شيء. ثم يقول: فما كانت اللحية، هذا دليل جهله، فيقول: فما كانت اللحية في أيام الجاهلية الأولى تدل على شيء. اللحية في الجاهلية الأولى لا تدل على شيء، لا تثبت الرجولة، لا تثبت صفة الكرامة والهبة، لا تثبت الشهامة، لا تثبت القدرة على مواجهة المواقف. لانظروا أن كلام هذا المثقف ماذا يقول. يقول: فما كانت اللحية في أيام الجاهلية الأولى تدل على شيء، فقد كان أبو جهل بلحية وأبو لهب بلحية، فقد كانت اللحى عرفا اختارها رسول الله. انظروا إلى الافتراء على الله وعلى رسول الله، فالنبي اختار هذا العرف الذي يسير في الجاهلية، وقد اختارها الرسول، لأن اليهود كانوا يحلقون لحاهم، فأمر النبي بتربية المسلمين لحاهم. ثم يقول هذا الدكتور مصطفى محمود، يقول أما الآن فاليهود تربي لحاهم فيجب على المسلمين أن يحلقوا لحاهم. هذا هو كلام المثقف الذي تفرد له جريدة الأهرام المتآمرة على الإسلام وعلى المسلمين صفحة كاملة كل حين وحين، حتى يكال للمرأة المسلمة تدبيرات هدامة. نعم، تدبيرات هدامة. اسمعوا، تقول جريدة المسلمون في يوم الجمعة 4 الحجة اليوم، تقول جريدة المسلمون: بلاغ من خبراء الإعلام، الإعلام العربي يتاجر بأنوثة المرأة ويجعلها أداة للإثارة. نعم، جميع الممثلات بلا استثناء في أفلامهم يرقصن، نوع من الإثارة. جميع الممثلات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، أصحاب الامتياز، أصحاب التراخيص في الرقص وغيره، يعتبرون هم الميزة وأغنى أغنياء هذه البلدة. هذا الأمر يقول بلاغ من خبراء الإعلام، بلاغ من خبراء الإعلام، الإعلام العربي يتاجر بأنوثة المرأة. نعم، اسمعوا كلام الدكتور محي الدين عبد الحليم، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بجامعة الأزهر، يقول بأن الإعلام العربي يقدم المرأة بصورة سلبية للغاية، حتى الإعلانات تقدم المرأة كأداة للجنس. هذا كلام الرجال. اسمعوا معي كلام المرأة. أما الدكتورة انشراح الشال، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، فقد قامت بدراسة أصول القيم السلبية للمرأة في وسائل الإعلام، فأكدت أن مظهر وسلوك بعض المذيعات ومقدمات البرامج يترك أثرا سيئا على الشاشة، خاصة الفتيات وصاحبات الثقافة المحدودة مع المساحيق والتسريحات والملابس التي تظهر في التلفاز. انظري أيها المرأة المسلمة ماذا يدار بك على ألسنة المثقفين وعلى أجهزة الإعلام. يدار بك أن تنتهك حرمتك، فاحذري، احذري، احذري هذا الهلاك. في جريدتي أيضا يوم 21/5 أول مونديال حريمي في مصر، انظروا إلى وزارة الأعلام ماذا تريد بالمرأة المسلمة. وافق الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على إقامة أول بطولة رسمية لكرة القدم النسائية في مصر، تبدأ 3 أغسطس وتستمر أسبوعيا، ويشارك فيها 18 فريق. عشان كده لازم يفرح الزمالك بنصره على الأهلي، ده للرجال. لسه لما نشوف النساء ماذا تخرج النساء وكيف يخرجن لتشجيع زميلاتهن. ماذا يراد بالمرأة في هذا البلد؟ أقول إن المرأة المسلمة يجب أن تحذر حذرا شديدا، وأن تحافظ على إسلامها مهما كانت دعاوى النفاق، وأن تحافظ على كرامتها مهما كان قالت أجهزة الإعلام، وعلى المرأة المسلمة أن تحافظ على نقابها مهما كان الحرب بين الأهل وبين أولياء الأمر، لا بد أن تحافظ. وهنا أهدي قصة ملفقة على المرأة المنتقبة، جاءت في جريدة الأهرام المسائي يوم 28/5: لأثبت لكم أن أجهزة الإعلام تضلل، ولأثبت لكم من واقع ما نسمع وما نقرأ ماذا يراد بالمرأة المسلمة. انظر، يتنكر في زي منقبة للانفراد بزوجة صديقه. هذه الحادثة التي جاءت في جريدة الأهرام المسائي إنما هي حادثة مزورة، وسأثبت لكم أنها حادثة مزورة من خلال السيناريو الذي دبر لهذا الأمر مطروح. إذن هي أمر في الصعيد، يبقى علينا نفهم ان الحادثة دي حدثت في الصعيد، ونحن نعرف اخلاق الصعيد، ونحن نعرف غيرة الصعيد، ونحن نفهم شهامة الصعيد، لكن هي خطة مدبرة للقضاء على الحجاب في مصر وجعل المرأة تخرج سافرة. لم يجد القهوجي وسيلة طبيعية لاقتحام شقة صديقه العامل في غيابه والانفراد بزوجته الجميلة. انظر الى كلمة زوجته الجميلة، تلاحظ ان هذا قهوجي رأى امرأة، وحسب ما يقول السيناريو انها جميلة وامرأة صديقه، حاول هذا القهوجي ان يتردد على هذه المرأة فابت ان تتقبل منه ولا اشارة. ماذا فعل؟ البسوا هذا الرجل لانها ادارة ولانها حياكة ولانها منمقة فلبس النقاب، ثم اتصل بها هاتفيا فقال لها انا اختي مسلمة اريد ان ادعوك الى الاسلام، فهل ببساطة المرأة الصعيدية ان تقبل امرأة تأتي تقول لها انا انصحك في الدين وانا منقبة؟ ثم زيفوا هذا الامر ووصل الرجل المنتقب الى بيت هذه المرأة، انظروا كيف كانت الحبكة. فيقول واخيرا اهتدى القهوجي الى حيلة ظنها بارعة وتحدث بعدما دخل وتحدث مع الزوجة الجميلة. يبقى في اول المقالة مع انذار زوجة العامل صديقه الجميلة، ثم تحدث مع الزوجة الجميلة في ضرورة ارتداء المرأة الفاضلة للنقاب، وبينما النقاش دائر بين المنتقبة والزوجة الجميلة ما زال مصر، وكأن هؤلاء الذين اقتحموا هذا البيت عرفوا انها جميلة. لاحظت الاخيرة شيئا غير عادي، اي المرأة المنتقبة، فماذا تفعل؟ دخلت الى حجرتها وطلبت زوجها من العمل. في ثواني وصل زوجها من العمل وكأنه مستنيها على التليفون، كأن لا توجد أزمة مواصلات في مصر، كأنه لا يوجد زحام في الشوارع، كأنه لا توجد إشارات مرور. في ثواني حضر الزوج، فوجئ بهذه المرأة المنتقبة. ماذا فعل الزوج الصعيدي؟ زوج صعيدي ماذا فعل؟ ساب المنتقبة في البيت وراح على طول اتصل بالبوليس. طب اتصلت بالبوليس ليه؟ ما دي واحدة ست تتصل بها، هل عرفت انها رجل؟ فلو عرفت انها رجل ماذا فعلت بشهامتك ورجولتك؟ الامر الثاني، انظر الى الامر المضحك، فاتصل الى البوليس فورا، فاتصل الى البوليس وبعد اتصاله حضر الضابط فلان الفلاني وحضر فلان الفلاني وبدأوا للتحقيق مع المنقبة. لغاية دلوقتي ما كشفوش وشها، وده يعتبر ادب رفيع من اجهزة الاعلام ان هي تتأبى ان ترفع صورة المنقبة. ثم ناقشوها في حوار، اخلع النقاب، لا ما اخلعش، اخلع النقاب، لا ده حرام. طب يعمل ايه الضابط؟ يقوم يقول للزوجة الجميلة تدخل هي وهو في غرفة عشان يشوفوا وشها. انظروا الى هذا الامر المضحك. وعلى ذلك قبضوا على هذا الرجل. هذا الامر فيه عدة امور. الامر الاول، دابت الصحافة على اظهار الاسماء، ما لم يكن وزير فما فوق، الوزير ما يجيبوش اسمه فما فوق ما يجيبوش اسمه، اما دون ذلك فيذكروا اسماء المتهمين. فاولا لم يذكروا اسم القهوجي، ثانيا لم يذكروا اسم الزوج، ثالثا لم يذكروا اسم الزوجة الجميلة. في نفس الصفحة فوق يقول يوم الهول الاسود في عهارة عبد العاطي. شوف ايه بقى حارة عبد العاطي دي؟ حتى لفقتها اجهزة الدولة. اما الحتة الحقيقية فوقها مباشرة يقول وفي شارع حسن امين بحارة قصر عبد العاطي بالمنيب اختلف جماعة، اختلفوا، هجمت عصابة، اربع افراد ذبحوا ثلاثة، كسروهم، شركوهم، الرابع هرب، اتصل بالشرطة. الشرطة قالت له مش فاضيين، اقرأوا. الشرطة قالت للراجل مش فاضيين، لكن للزوجة الجميلة على طول ذهب الرائد فلان وذهب النقيب فلان. ثم ذهب الرجل اللي قال مش فاضيين، طب يعمل ايه؟ خد تاكسي وذهب باخواته الثلاثة وهم في دمائهم ملطخون، ذهبوا الى القسم، فالقسم قال له دي مش مسؤوليتنا، روح بهم للمستشفى. المستشفى استقبلتهم قالت لازم تعمل مذكرة في القسم، واخذ حوارين يا طيطة لغاية ما سال دماؤهم. وهذا هو القضاء في بلدنا، وهذا هو الاعلام في بلدنا. هذا ما يحاك للمرأة في الداخل. اما ما يحاك للنساء والرجال في الخارج، مصالحة كنسية. في جريدة المسلمون في الجمعة الماضية 29 مايو مصالحة كنسية في اسطنبول، عقد اجتماع حاشد يعد الاول من نوعه منذ قرابة 1000 سنة، وحضره كبار اساقفة 14 كنيسة ارثوذكسية من الشرق واوروبا وافريقيا. الاجتماع عبارة عن مصالحة بين الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وبقية الطوائف المسيحية الأخرى وعلى رأسها كنيسة روما. ويبدو أن الهدف الأساسي وراء هذه المصالحة التاريخية هو توحيد الصفوف والعمل من أجل مواجهة التهديدات في وسط آسيا وشرق أوروبا وعلى رأسها المد الإسلامي في هاتين المنطقتين. فهل يعي المسلمون ما يخطط لهم؟ أيضا نوع من أنواع الثقافة، المثقفين الجهلاء الذين يكتبون في الدين والناس يعتقدون بأن هذا هو الدين. يظهر كتاب يوزع في الأسواق اسمه مفاهيم يجب أن تصحح. هذا الكتاب كله إلا ما رحم الله أغاليط وأكاذيب على الله وعلى رسول الله، ويباع مثل هذا الكتاب، وكاتبه أستاذ دكتور محمد علوي ملكي. ومحمد علوي ملكي معروف في السعودية كما يقولون بتصرفه، وهو طرد من السعودية في سنة 1400، كنت يومئذ هناك، جاء إلى مصر واحتضنته الطرق الصوفية، ثم بعد ذلك توسطوا لإعادته فرجع إلى السعودية مرة ثانية. يقول هذا الكاتب في صفحة 62: التوسل بالنبي، هو يجيز التوسل بالنبي برغم أن النبي قد مات، وبرغم أن النبي مقبور، وبرغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدفون بالتراب، إلا أن هذا المثقف يقول يجوز التوسل به. ثم يعرض لنا حديثا، هذا الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. آدم بيسأل ربنا: أسألك بحق محمد لما غفرت لي، انت غفرت لي عشان ايه؟ فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمد، ده لسه محمد ما خلقتوش. فقال آدم: عندما نظرت الى ساق العرش وجدت مكتوبا عليها لا اله الا الله محمد رسول الله، فعرفت ان الاسم الذي قرنته بك يا ربي هو انسان تحبه، فلذلك اسألك بجاهه. هذا الحديث هو اساسا موضوع، ولكن كاتب هذا الكتاب يقول، اخرجه الحاكم في مستدركه وصححه في الجزء الثاني صفحة 615: فلما رجعت الى كتاب الحاكم الى المستدرك وجدت خيانة الكاتب. هذا الكاتب خائن، خان الله وخان الرسول وخان الامانة العلمية، لانه ما نقل في هذا الكتاب في هذه الصفحة 615 من الجزء الثاني الحاكم في المستدرك، يقول الامام الذهبي: وهذا حديث موضوع. فهو لم يكتب هذا حديث موضوع، ولكن نقل الحديث برمته. ثم استشهد الكاتب وضلل ايضا بان هذا الكتاب نقله ابن كثير في كتابه البداية والنهاية الجزء الاول صفحة 180. فبحثت عن ابن كثير في البداية والنهاية فما وجدت هذه الصفحة موجودا على الإطلاق، ولكن وجدت الأثر موجودا في الجزء الأول في صفحة 88 وليس صفحة 180. ثم وجدت ابن كثير رحمه الله يبين الأمانة العلمية فيقول أن الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد في الجزء الثاني يقول أن الحديث ضعيف وربما موضوع. إذن فعملية التحقيق أمر لا بد منه، ولا بد للمسلم أن يعي وأن يفهم ماذا يحاك به وماذا يضار له. جريدة الروس اليوسف في صفحة 24: التطرف المسيحي 17 تنظيما للجهاد القبطي. ولذلك يقول الكاتب: وأعتقد أن هناك معلومات عن 17 جماعة مسيحية متطرفة في ذلك الوقت، بداية من تنظيم اسمه الجهاد المسيحي، ثم بعد ذلك تنظيم آخر اسمه جنود يسوع. هذان نوعان من الجماعات، وهناك 17. جريدة الروز اليوسف ليس إعلانا لها، وإنما أقول أن هذا الأمر يقرأ بين المسلمون، والمسلمون يتغافلون ماذا يدار بهم. انظروا إلى التزوير، هذا إعداد 17 جهاد مسلح من المسيحيين ضد المسلمين، وما سمعنا من أجهزة الأمن أو أجهزة الإعلام ان مسيحي علق من رجليه وان مسيحي انتهكت حرمته وان مسيحية انتهكت انوثتها كما يفعل بالاخوة والاخوات. اذا من الذي يثير الفتنة الطائفية؟ اذا هذا سؤال نطرحه على اولياء الامر. ثم في الصفحة التي تليها نوع من التضليل ايضا في هذه الصفحة صفحة 28 يتهمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه كتب وصية للمسيحيين في سانت كاترين، وهذا امر مزيف على التاريخ. اقرأوا التاريخ الاسلامي تجدون ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول النصارى في الثاني من شهر محرم من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد وصية يأمر المسلمين بعدم الاعتداء على النصارى او على كنائسهم او على اديرتهم او على احوالهم او على عقيدتهم. ثم يقول ان مضى ووقع هذه الوثيقة 22 من اصحاب النبي، وهذا كذب وهذا افتراء. فلما رجع الى كتاب تاريخ الطبري ليثبت لنا تاريخ امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجع الى كتاب البداية والنهاية لابن كثير، ثم رجع الى كتاب الكامل للتاريخ لابن الاثير، ما وجدت في طريقتهم في ارمينيا هذه المنطقة يجب عليها ان تبت جميعا. ثم اذا بارمينيا طمست معالم الاسلام والمسلمين فهدمت المساجد وهدمت دور المسلمين. هذا ما يضار. من اجل هذا اردت ان اضع الحقيقة بين اعينكم كاملة. وهذا الامر التبشير النصراني المستمر، والله عز وجل يقول لا اكراه في الدين. لا اكراه في الدين، يجب على المسلم ان يفهم هذه المقولة. متى يكون الاكراه في الدين ومتى لا يكون الاكراه في الدين؟ وقبل ان اقول هذه المقولة احب ان اقول ان الطاغوت الذي يخيم على العالم الاسلامي، وقد يكون الطاغوت حاكما وقد يكون الطاغوت وليا وقد يكون الطاغوت صحفيا وقد يكون الطاغوت كاتبا وقد يكون الطاغوت فيلسوفا وقد يكون الطاغوت مبشرا، فالطاغوت هو كل ما عدا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وانظر الى كلمة الطاغوت التي جاءت في القرآن الكريم في 8 مواضع، يحذر رب العزة عز وجل الناس ان يتحاكموا الى الطاغوت، بل وامروا جميعا ان يكفروا بالطاغوت. والكفر بالطاغوت هو ايمان بالله عز وجل. لا بد للبشرية ان تعي هذا الامر. لذلكم جاءت الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا هو الاسلام كله. الاسلام كله في هذه الآية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعندما اقول هذه الآية هي الاسلام كله، فهي تتجمع في معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله كفر بالطاغوت، الا الله ايمان بالله. اذا كفر بالطاغوت كفر بما عدا الله، كفر بالطاغوت من يكون حاكما يشرع للناس من دون الله، او يرتضي حكما غير كتاب الله، او يرتضي منهجا غير سنة رسول الله، فهذا هو الطاغوت. يجب ان يكفر به ويجب ان يؤمن الانسان بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا تعجبوا، لا تعجبوا عندما ترتقوا بآية تسبقها، والآية التي تسبقها هي الآية 255 من سورة البقرة، وهي آية الكرسي، وتسمى آية الكرسي سنام القرآن. آية الكرسي جمعت أسماء الله وصفاته. آية الكرسي إنما هي العقيدة الصحيحة. ومن العجيب أن آية الكرسي يجهلها كثير من الناس، إلا أنهم يقرؤونها للتبرك، يقرؤونها لفك السحر والطلاسم، يقرؤونها قبل النوم، ولا يعون تماما ماذا تعني هذه الآية. انظروا، المدقق في هذه الآية يرى فيها أمرا عجبا. يرى في هذه الآية 10 جمل مفيدة، وهذا إعجاز، آية واحدة بها 10 جمل مفيدة لا نظير لها في القرآن الكريم كله، إلا آية واحدة هي الآية 15 من سورة الشورى، تحمل آية واحدة فيها 10 جمل أيضا وتتحدث عن العقيدة ولكن بصورة أخرى. آية الكرسي قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 10 جمل كاملة. انظر الآية المقابلة لها من سورة الشورى، وعند الآية 15 يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. 10 جمل توضح الحركة في عقيدة المسلم. أما آية الكرسي فإنما تبين العقيدة من وجهة النظر العلمية، لابد أن تعلم أسماء الله، صفات الله، قدرة الله في أسمائه وصفاته، لابد أن تعلم أن الشفاعة ممنوعة إلا ما أعطاه الله له، الشفاعة مفطورة إلا ما أيدها الله لإنسان، الأمر كله بيد الله عز وجل. هذا أمر علمي، عقيدة علمية. أما العقيدة الحركية فالإسلام حركة، الإسلام جهاد، الإسلام عمل. لذلك قال الله لرسوله: فلذلك. فلذلك يعني إيه؟ لأن الآية التي قبل منها بآيتين قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ليثبت أن الرسالة كلها إنما جاءت برسالة الإسلام، أن الأديان التي يتشدق الناس بها إنما هو دين واحد، هو دين نوح وهو دين إبراهيم وهو دين موسى وهو دين عيسى وهو دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر يقول الله تبارك وتعالى: فلذلك. فلذلك يعني لهذا الدين ولهذا التشريع فادعوا. الثاني: واستقم كما أمرت. الثالث: ولا تتبع أهواءهم. عمل، لا تتبع أهواء النصارى، لا تتبع أهواء اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. إذن النبي ينهانا على أن نتتبع أحوال اليهود، وينهانا على أن نتتبع أحوال النصارى، انطلاقا من العقيدة الحركية التي قال الله له: ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فالأصل في الكتب السماوية كتاب، ثم بعد ذلك تفرقت الرسالات فجاءت التوراة وجاء الإنجيل من الكتاب، أي من اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ مدون فيه إن الدين عند الله الإسلام. اللوح المحفوظ مدون فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللوح المحفوظ مكتوب فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله هذه العقيدة، ربنا وربكم، يا يهود يا نصارى، الله هو المشرع، الله هو المقنن، الله سبحانه وتعالى هو الحكم بيننا وبينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا على ملتنا ولكم أعمالكم على ملتكم وعلى ضلالكم، لا حجة بيننا وبينكم، أي إلا كتاب الله وإلا سنة رسول الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الكلمة السواء، هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة الكفر بالطاغوت، ثم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، وهو السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نعود إلى السؤال الذي طرحناه في أول الخطبة. يقول المسلمون الآن: ماذا نفعل؟ يجيء الجواب من الله سبحانه وتعالى في آيتين، في الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة، وفي الآية 22 من سورة لقمان. هذا هو الجواب، ماذا نفعل؟ الله عز وجل يصور حال المسلمين الآن، الله عز وجل يصور حال الناس الآن، وهم في ضلال مستمر. الناس في بحر اللجي متلاطم، أن البحر مؤجج بالنار، والناس فيه غرقا، الناس في هذا البحر اللجي غرقا يريدون الاستغاثة. وأنزل الله تبارك وتعالى إليهم طوق النجاة، فماذا يفعل المسلمون؟ يجب عليهم أن يستمسكوا بطوق النجاة. هذا الطوق الذي صوره رب العزة عز وجل بأنه طوق نجاة، عروة وثقى، عروة متينة، أولها بالحبل المتدلي من السماء، أوله في يد الله عز وجل. ثم ترك الله تبارك وتعالى العروة مرخاة إلى الناس أجمعين، والعروة وقادرة أن يتمسك الناس جميعا بها، لأنها في قبضة الولي، لأنها في قبضة الحي القيوم، لأنها في قبضة القوي، لأنها في قبضة العزيز. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه العروة حبل الله المتين. ماذا نفعل؟ عليكم أن تتمسكوا بكتاب الله، وعليكم أن تتمسكوا بسنة رسول الله، عليكم أن تطبقوا أمر الله حركيا، عليكم أن تطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليا، عليكم أن تلجأوا إلى الله، عليكم أن تستغيثوا بالله، عليكم أن تنذروا لله، عليكم أن تعتمدوا بالله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى بعد ندائه على المؤمنين أجمعين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمسلمون يقولون: ماذا نفعل؟ يجب عليك أن تموت مسلما. وهنا يتساءل الإنسان: هل إسلامي هذا مطبق بالقول والفعل، أم إسلامي مدون في البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية ووثيقة الزواج؟ فالله عز وجل يقول بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله هو عروة الله الوسطى التي أنزلها الله تبارك وتعالى لينقذ الحيارى، لينقذ الغفلة، لينقذ الغرقى. وفي صورة أخرى في صورة لقمان وعند الآية 22 مثل هذه الآية تماما، يقول الله: ومن يسلم وجهه إلى الله. وهنا يقول الإنسان: ماذا نفعل؟ الجواب: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. فعليكم يا مسلمون أن تفيقوا إلى أنفسكم، عليكم يا مسلمون أن تثبوا إلى رشدكم، عليكم يا مسلمون أن تسعوا إلى تطبيق شرع الله في بيتك، في أهلك، في زوجك، في عملك، أن تكون مخلصا في عملك، ألا تكذب على الناس، ألا تغش في تجاراتك، ألا ترابي في أموالك، أن تكون أمينا مع أهلك وزوجك في بيتك وفي عملك وفي كل مكان. هذا هو الطريق إلى الله عز وجل، وهذا هو الطريق إلى التمسك بالإسلام الحقيقي، ليفهم الناس أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة قول وفعل وعمل، وليست مجرد كلمات تقول، وعلى الناس أن يعتقدوا أن لا إله إلا الله منبثقة من القلب، وأن لا إله إلا الله أساس هذه العقيدة، والعقيدة أساسها الإيمان، والإيمان أساسه التقوى. والنبي قال وهو يشير إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، الله التقوى ها هنا. اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إليك مستقرها وإليك منتهاها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك، اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتابك والاقتداء بسنة نبيك. اللهم إنا نلجأ إليك، اللهم إنا نلجأ إليك، اللهم إنا نلجأ إليك، فإنك قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وها نحن نرفع أكف الضراعة إليك، ها نحن نرفع أكفنا مذلولين إلى العزيز، أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم وفق المسلمين في الفلبين، اللهم وفق المسلمين في كشمير، اللهم وفق المسلمين في ألبانيا، اللهم وفق المسلمين في كل مكان. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل لنا سببا في تحرير بيت المقدس. اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم ارزقنا الشهادة. اللهم يا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ضعفنا، اللهم اغفر لنا ضعفنا، اللهم اغفر لنا ضعفنا، اللهم اغفر لنا مهانتنا. اللهم أعزنا بعزتك، اللهم قونا بقوتك، اللهم أعزنا بعزتك، اللهم قونا بقوتك، اللهم اغفر لنا برحمتك، اللهم اغننا بغناك، اللهم اغننا بغناك، اللهم اغننا بغناك. اللهم بصر المسلمين بأحوالهم، اللهم بصر المسلمين بأحوالهم، اللهم بصر المسلمين بأحوالهم. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مسلمين، وأكثر من الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمره سبحانه وتعالى وعز وجل، حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أصحاب رسول الله أبو بكر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا مبلغ علمي، والعلم كله عند الله، وأقم الصلاة. من واحدة أعقب عليها على أن المثقفين ليس لهم ضمير، خاصة الذي يخرجون علينا بالصحافة وبالكتب وبالمجلات. فهذه المقالة حرب الخليج وكتاب هيكل، نرى أن الكاتب ما تعرض لكتاب هيكل لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يكون ربما إعلان عن هذا الكتاب. وقرأت هذا الكتاب الذي تصل صفحاته إلى 635 صفحة، فما وجدت فيه إلا النفاق الحقيقي ويكفينا أن نعرف أن في مقدمة هذا الكتاب وعند الصفحة 17 من مقدمة حرب الخليج بتاع حسين هيكل وعند السطر 25 و26 يقول الكاتب صاحب هذا الكتاب بأن الكتاب مترجم إلى الإنجليزية أصلا، يبقى هو أول ما طبع الكتاب طبعه باللغة الإنجليزية، ومعنى طبعه باللغة الإنجليزية ليروج في إنجلترا وفي أوروبا وفي الدول العالمية خارج الدول العربية. ثم يقول بالنص: ولما كنت مسؤولا عن النص الإنجليزي نفس مسؤوليتي عن النص العربي، فلقد سمحت لنفسي أن أتصرف مراعيا أن يظل سياسة هذا الكتاب هي سياسته، وبناء هذا الكتاب المنطقي هو بناؤه. يبقى هو سمح لنفسه، وفي أحد الكتاب الصحفيين عقب على الكذب وعلى الافتراءات التي غيرها حسين هيكل بين النسخة العربي والنسخة الإنجليزي، فهناك كلام متغير تماما، لأن طبعا اللي بيقرأ إنجليزي مش هيقرأ عربي، واللي بيقرأ عربي مش هيقرأ إنجليزي. ولذلك دليل نفاقه أنه قال سمحت لنفسي، المفروض الأمانة العلمية تقتضي أن النص الإنجليزي يترجم إلى نص عربي والنص العربي يترجم إلى نص إنجليزي، لكن يأخذ هو الكلمات ويحور معناها ويقول لك أصلها تحمل روح الكلام، هذا في حد ذاته تضليل. وهذا هو أسلوب المثقفين في بلدنا هذا إلا من رحم الله. من أجل هذا أردت أن ألفت النظر إلى إخواننا الذين يتساءلون دائما ماذا نفعل حيال هذا الوضع الذي نعيش فيه. ولذلك الفعل أمرنا الله به، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يسأل الله تبارك وتعالى: فهل أنتم مسلمون؟ فإذا قال الإنسان نعم، فليراعي الله في نفسه، وليراعي الله في زوجه، وليراعي الله في أهله. تسألني كثير من الأخوات أن هناك اضطهاد من الآباء والأمهات لأنهن ارتدين النقاب، وكأن النقاب أصبحت جريمة العصر، يتحكم فيها الكتاب ويتحكم فيها الوعاظ، ولكن أصل الحجاب وارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري، وثابت في مسند الإمام أحمد، وثابت في بقية المسانيد والصحاح. الحجاب فريضة على المرأة لا يظهر منها شيء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: المرأة عورة. ومعنى المرأة عورة لا بد أن تغطي هذه العورة، لكن أن تسمح الأم لابنتها صاحبة 14 عام أن تخرج بجيب قصير ثم تلبس الشراب الاسترتش اللاصق على الجسد تماما، منه الملون ومنه الأسود ومنه الأبيض، حتى تنتظر الأم أن ترجع البنت إلى بيتها سليمة؟ لا، لأن الشباب إنما زودتهم أجهزة الإعلام الفاسدة بالملتقات على الشوارع وبالمجلات الماجنة وبما يجيء في التمثيليات لشحذ وتهييج همم الشباب، ومن قبل الرجال الذين يعطفون أمام التلفاز ساعات وساعات ليشاهدوا ليالي الحلمية وغيرها، ليشاهدوا هذه التمثيليات التي تكون حربا على ما يسمونه بالتطرف الديني، او بمعنى اصح تثبت ان المسلمين عندهم تطرف ديني. وللأسف الشديد في مجلة الروز اليوسف كاتب ومصور ورسام مسلم اسمه محمود حكم يصور صورة جديدة في الصفحة 3 من الروز اليوسف في العدد 3337 يروي فيها رجل ملتحي يعطيه ظهره ويسير، ووراءه رجل آخر يحمل خنجرة وينده عليه ويقول له: يا هذا لقد نسيت هذا، يعني انت سني ومعك عدبة وجلباب وسواد ونسيت تاخد الخنجر معاك. يعني اصبحت هذه سمة، والراسم والكاتب مسلم محمود حكم. هذه مأساة يعيشها المسلمون اليوم بأنهم يحاربوا في الداخل ويحاربوا في الخارج، وغزو خارجي وغزو فكري داخلي وإرهاب داخلي وحصاد خارجي، وبذلك ليس لنا إلا المشتكى إلى الله، ليس لنا إلا التضرع إلى الله، ليس لنا إلا اللجوء إلى الله، لعل هذا الدعاء يسمعه الله من بعض الأتقياء، يسمعه الله من بعض الأولياء، يقبله الله من عباده المخلصين فيستجيب لنا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا استغاثتنا، اللهم تقبل منا استغاثتنا، اللهم تقبل منا استغاثتنا، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وبك إلي وبك المشتكى يا رب العالمين، ونضرع إليك يا الله أن تزين الإيمان في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك سجن المسجونين من عبادك الموحدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم الأنهار، ذلك الفوز الكبير.